بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية فيما ذكره من أدلة النفي المجمل، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآيات هي في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله للاستدلال بالنفي المجمل. وكما ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله في طريقته في التأليف يورد القواعد العامة، ثم بعد ذلك يستدل لها استدلالا مفصلا ويبين دلالة النصوص على ما قرر وبين ووضح. ومن هذه الأدلة هذه الآيات من سورة الفرقان، من قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال المفسرون في تبارك أن التبارك من البركة، وتبارك هي تفعل من البركة، ولا يقال تبارك إلا في حق الله عز وجل، وأما المخلوق فيقال أنه مبارك، فالله عز وجل يقال فيه تبارك ولا يقال في المخلوق. قال بعض أهل العلم: فالفرق بين تبارك والمبارك أن تبارك هو ما كانت بركته ترجع إلى ذاته، وأما المخلوق فإنه ليس هناك مخلوق تكون له بركة راجعة إلى ذاته، وإنما لأن الله عز وجل جعل فيه بركة. ثم إن الأدلة دلت على أن البركة تكون في الذوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك يعني في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي علمه وفي دعوته، وقد تكون متعلقة ببعض الصفات. كذلك البركة قد تكون في الزمان، فبعض الأزمنة مباركة، وكذلك قد تكون في مكان. ولكن ينبغي التنبه لمسألة كم اشتبه فيها الحق على كثير من الناس، وهو أنه ليس كل ما دلت الأدلة على بركته يشرع التبرك به، يعني مسألة التبرك غير ما دلت عليه الأدلة من دلالة النص على بركة الشيء. فالتبرك يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى الدليل الدال على وجود البركة في هذا الذي يتبرك به، الدليل الثاني الدليل الخاص على جواز التبرك وعلى مشروعية التبرك بهذا الشيء، وإلا فهناك أشياء كثيرة مباركة لا يشرع التبرك بها. فإذا دلت الأدلة على بركة الزمان كما يقال في رمضان هو شهر مبارك، فلا يقال أنه تبرك برمضان أو تبرك بالمكان إن لم يدل الدليل على مشروعية التبرك. ففرق بين التبرك وبين البركة. والله عز وجل تبارك، فهو الذي منح غيره البركة وهو المبارك لغيره. ولهذا جاء في كلام بعض المفسرين في تفسير تبارك أنه المبارك لغيره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الفرقان هو القرآن، والفرقان هو من أسماء كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائه الفرقان والكتاب والقرآن إلى غير ذلك من أسماء القرآن. والأصل في لغة العرب أن الشيء إذا عظم تعددت أسماؤه، الشيء إذا عظم تعددت أسماؤه، ولهذا تجدون أعظم الأسماء وأكثرها لله عز وجل، وأسماء الله عز وجل منه وليست من المخلوقين لعظمته، فإن أسماءه الدالة على صفاته كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، كذلك القرآن، وكذلك كل ما كثر أيضا استخدامهم للشيء ومباشرتهم له فإنه تكثر أسماءه، كما تعددت أسماء السيف والحجر وغيرها، وهذه المسائل مهمة جدا في معرفة تفسير النصوص في كثرة الأسماء على بعض الذوات التي يعني كلها تدل على ذات واحدة مع التنوع في هذه الأسماء. الذي نزل الفرقان على عبده وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه هنا في مقام نزول القرآن بالعبودية، ولهذا ذكر المفسرون كما ذكر الإمام بن كثير أن أشرف مقامات المخلوقين هو مقام العبودية، ولهذا امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بوصفه بالعبودية في أشرف المقامات في الإسراء والمعراج وفي نزول القرآن وفي العبادة، فهذا مما يدل على أن أشرف ما يتسمى به المخلوق هو أنه عبد لله، ولهذا فإن أحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك الأسماء المضافة على وجه التعبيد لأسماء الله عز وجل فهي خير الأسماء. ليكون للعالمين نذيرا، العالمين كل ما هو مخلوق فهو عالم، والعوالم كثيرة، والمقصود بالعالمين هنا الإنس والجن، لأن الله خاطبهم بالقرآن ليكون للعالمين نذيرا. قيل نذيرا أي أن هذا القرآن هو نذير للعالمين، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير الشيء ببعض أفراده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير، والقرآن نذير، والقرآن من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله. وفي هذه اللفظة تبارك فيها تنزيه على من قال إن معنى تبارك بمعنى تعالى وتقدس وتنزه، فهي من الألفاظ التي تدل على النفي المجمل المتضمن التنزيه الرب عز وجل عن سائر النقص. الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، هذا فيه دلالة هذه الآية على ملك الله عز وجل للسماوات والأرض، فهو له ملك السماوات والأرض، والمقصود أنه يملك السماوات والأرض ومن فيهن من سائر المخلوقات، ولم يتخذ ولدا. جاء هنا نفي الولد بعد إثبات الملك. قال بعض العلماء هذا لنفي الشبهة التي تدل على نقص الملك، لأن الولد مؤثر في أبيه ومؤثر في ملكه، ولربما تصرف في ملك أبيه وكثيرا ما يقر، فالله عز وجل لما أثبت لنفسه الملك أخبر عن تنزهه عن الولد، فدل على كمال ملكه الذي لا تصرف فيه ولا تأثير فيه لأحد. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ثم هنا جاء نفي الشريك، ومعلوم أن الملك الذي فيه شركة فإن فيه نقص، فهنا جاء تنزيه هذا الملك الكامل من أن يكون لله ولد قد يتصرف في الملك، وأيضا نفي الشريك عن الله عز وجل في ملكه، فدل على تفرده بالملك ملك السماوات والأرض، ثم قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ثم أثبت لنفسه هنا الخلق. ولاحظوا المقابلة بين ملك السماوات والأرض وبين الخلق، فمعلوم أن الملك قد يكون من غير خلق، فكثير من الناس يملك أشياء لم يصنعها ولم يخلقها، فأثبت الله عز وجل لنفسه هناك كمال الملك الذي ليس له منازع وليس له شريك وليس لأحد تصرف فيه، فهو منزه عن الولد والشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء، فدخلت السماوات والأرض ومن فيهن في عموم شيء المذكور هنا. ومعلوم أن الملك يتضمن العلم بالمخلوق، كما قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو خالق وعالم. ثم أخبر الملك متضمن للعلم، ثم أخبر أن هذا العلم أيضا سابق للخلق، قال: فخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فأخبر عن علمه الذي يكون مع الخلق، وعن العلم السابق الذي يتضمن التقدير، فدل على كمال ملكه وكمال خلقه للمخلوقات، وأنه خلق المخلوقات بعلم، وأنه قدر كل شيء تقديرا. ثم جاء تأكيد التقدير بقوله: تقديرا، وهي ذكر المصدر المؤكد للفعل، أي أنه خلق هذه الأشياء بتقدير بناء على علمه السابق بهذه الأشياء، وبناء على كمال إرادته ومشيئته ونفاذ خلقه وأمره في المخلوقات. فهذا السياق تضمن تنزه الله عز وجل عن صفات النقص، وتضمن إثبات الملك لله عز وجل، وتنزيه ملك الله أن يكون فيه نقص بوجه من الوجوه التي قد تنقدح في الأذهان، من وجود الولد ومن وجود الشريك. وكذلك تضمن كمال الملك بأنه خلقه فهو عالم به مطلع عليه، ثم أخبر أن علمه سابق لهذا الملك، وأنه خلق هذه المخلوقات فقدرها تقديرا بناء على علمه السابق. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. ثم ذكر المصنف هذا السياق العظيم الذي فيه تنزه الرب عز وجل عن صفات النقص في قول الله عز وجل: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. فاستفتهم أي اسألهم هذا السؤال الذي هو على وجه الإنكار وعلى وجه التوبيخ. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. لاحظوا أن هذا الاستفهام جاء بذكر اسم الرب الذي هو الخالق الذي هو المالك للمخلوقات والذي قامت به المخلوقات: ألربك البنات ولهم البنون. استفهام يعني إنكاري، كيف يكون له البنات ولكم البنون؟ ومعلوم أن الرب أنه أكمل من المربوب، والخالق أكمل من المخلوق، ومعلوم أن الأبناء الذكور أفضل من البنات كما دلت على هذا النصوص، فكيف يكون للرب الناقص ويكون لكم الكامل مع أنكم ناقصون وهو كامل؟ فالله عز وجل منزه عن كل نقص، ومنزه عن البنين وعن البنات، ولكن هذا أيضا زيادة في افترائهم أنهم نسبوا لله عز وجل الولد، ثم نسبوا له الأقل من الأبناء وهن البنات. ألربك البنات ولهم البنون، يعني كيف يكون هذا؟ فنسبوا لأنفسهم الأفضل، ونسبوا لله عز وجل الأقل. ثم قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذا إنكار عليهم من جهة أخرى، أن البنات التي نسبوها إلى الله عز وجل قالوا هي الملائكة، وقالوا إن الملائكة بنات الله. ثم جاء هنا الإنكار عليهم في أن هذه أيضا فرية أخرى، في أن الملائكة أنها ليست موصوفة بهذا الوصف في قول الله عز وجل: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني هل خلقنا الملائكة يعني من جنس الإناث؟ وهل شهدوا خلقهم حتى افتروا، حتى قالوا هذه المقالة؟ بل إن هذا من افترائهم. أم خلقنا الملائكة، الخالق أدرى وأعلم بخلقه، فهو أعلم بما خلق إناثا وهم شاهدون. فهذا استفهام إنكاري أن الله عز وجل لم يخلق الملائكة إناثا. والصحيح أن الملائكة لا يصح أن توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، وهذه قاعدة ينبغي أن تعرف أنه ليس كل شيء يقبل الصفات، فهناك بعض الذوات تقبل بعض الصفات ومنها ما لا يقبل. فالملائكة خلق من خلق الله، لا يصح أن توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، لأن الذي يوصف بالذكورة والأنوثة هي المخلوقات التي خلق الله عز وجل لها زوجين، فهناك الذكور وهناك الإناث. والملائكة أخبر الله عز وجل عن خلقهم، ولم يأتي في النصوص ما يدل على وصفهم بالذكورة والأنوثة، بل جاءت النصوص رادة على هؤلاء عندما نسبوا الملائكة لجنس الإناث. ثم قال: ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ألا إنهم من إفكهم، الإفك هو شدة الكذب والبهتان، ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. هذا أيضا فيه رد ودحض لمقالتهم الباطلة في نسبتهم الولد إلى الله عز وجل. فإذا هنا جاء الرد أولا في دعواهم أن الملائكة بنات وإناث، ودعواهم أن الملائكة بنات الله عز وجل، فرد عليهم في أن الملائكة لم يخلق الله عز وجل من هذا الجنس. ثم رد عليهم في مقالتهم الأخرى ووصف هذه المقالة بأنها من الإفك العظيم، وذلك نسبة الولد لله عز وجل، ونسبتهم الولد إلى الله عز وجل أعظم إفكا وكذبا من نسبتهم الملائكة لجنس الإناث. ولذا قال: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وهذا فيه تنزيه الله عز وجل عن الولد من كل جنس، ولم يرد عليهم في أنه منفي عنه الولد من جنس الإناث، وإنما جعله عاما مطلقا، قال ولد الله وإنهم لكاذبون، أي أنه منزه عن الولد. وهذا من تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص على سبيل نفي الولد على سبيل العموم والإجمال كما تقدم، في أن ليس له ولد لا من الملائكة ولا من غيرهم، وإن كان فيه تفصيل من جهة أن فيه تفصيل في نفي بعض الصفات، صفات النقص التي نسبها المبطلون إليه. ولهذا ذكر العلماء أن التفصيل في النفي إنما يأتي عند نسبة المقالة الباطلة إلى الله عز وجل، فيكون التفصيل في نفي ما ينسب لله عز وجل من النقص. ثم قال: أصطفى البنات على البنين. أيضا هذا رد من جهة أخرى، أنهم لما نسبوا لله عز وجل الولد نسبوا له البنات، ومعلوم أن الخالق أكمل من المخلوق، فهذا يستلزم دعواهم أن الله اصطفى البنات على البنين، لأنه متفرد بالملك ومتفرد بالاصطفاء، فهذا يستلزم أنه اصطفى البنات على البنين، وهذا كذب، فإن الله عز وجل فضل البنين على البنات، كما قال الله عز وجل في خبره عن النساء وأحكام النساء، قال وللرجال عليهن درجة. فالرجل له فضل على الذكر، له فضل على الأنثى، وقال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجال أفضل من النساء والذكور أفضل من الإناث، وهذا من فضل الله عز وجل الذي فضل فيه بعض المخلوقات على بعض. وهذا التفضيل ينبغي أن يعرف أنه لا يتعارض مع قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه مسألة أشكلت على بعض الناس، فإن هناك من يفضل في جنسه وفي نسبه وفي ماله وفي قوته وصحته وفي عقله وذكائه، ولكن إذا استعين بالقوى على طاعة الله فنعم القوى يستعان بها على طاعة الله، وإذا استعين بهذه القوى على معصية الله فهي زيادة في العقوبة. ولهذا قد يكون في النساء من هي أفضل من الرجال في الدين، وإن كان جنس الرجال أفضل من جنس النساء، كما أنه في النسب قد يكون من هو في أفضل في الدين من أصحاب الأنساب التي هي أفضل من جهة النسب، ففي قريش الذين ليسوا من بني هاشم من هو أفضل من بني هاشم، فليس في بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة، ولكن ليس في الأمة لا في بني هاشم ولا في غيرهم من هو أفضل من أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وكل هؤلاء ليسوا من بني هاشم، وإن كان عثمان له قرب من بني هاشم أكثر من قرب أبي بكر وعمر، ولهذا كان الفضل لأبي بكر ثم لعمر ثم جاء عثمان وهو أقرب من أبي بكر وعمر، ثم كان علي رضي الله عنه هو رابع الصحابة في الفضل ورابع الخلفاء الراشدين وهو من بني هاشم، وإن كان هو من جهة النسب أفضل، ولكن إذا جاء الدين ففضل الدين يسبق فضل النسب، لكن ينبغي التنبه إلى أن هذا الشيء لا ينكر، لأن بعض الناس يظن إنكار التفاضل في هذه الأمور وأن دعوى التفاضل في هذه الأمور يدل على نفي التفاضل في الدين. لا، التفاضل في الدين وجه، والتفاضل في هذه الأمور وجه آخر، ولا يستطيع أحد الآن أن ينكر أن في الناس من هو قوي في بدنه وبعض الناس ضعيف، وبعض الناس قوي في عقله والآخر ضعيف، وهذا قوي في علمه والآخر ضعيف، ولكن هذه القوة إذا استعين بها على طاعة الله، وكذلك المال، كذلك الجاه، فكل هذه الأمور، بل حتى في المنطق والكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعضكم يكون ألحن من بعض في الحجة والبرهان، وقال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، فالمنافق فيه فصاحة وبيان، لكنه لا يكون بهذه الفصاحة والبيان أفضل من المؤمن. فإذا هذا إنكار عليهم في أن الله عز وجل لم يصطفي البنات على البنين، والله عز وجل منزه عن هذه الأمور، لكن هذا كله دحض لشبهتهم من وجوه كثيرة في جهة نسبة البنات إلى الله عز وجل وهن دون البنين، ومن جهة نسبة الملائكة للأنوثة وهذا باطل، ومن جهة نسبة الولد إلى الله عز وجل وهذا باطل، ثم قال ما لكم كيف تحكمون، هذا أيضا إنكار عليه، كيف تحكمون وبأي شيء قررتم هذا الحكم، ثم بين أن هذا الحكم باطل بالعقل والشرع، فقال أفلا تذكرون، وهذا مرجعه إلى استخدام العقل، ولهذا قال بعض المفسرين أفلا تذكرون أي أفلا تعقلون، يعني العاقل يدرك بعقله أن الله عز وجل لو أراد أن يصطفي من خلقه لاصطفى البنين على البنات، وأن الله عز وجل يعني منزه عن هذه الأمور، فكيف يكون للخالق يعني النقص الذي هم يتنزهون عنه ويكرهونه ويعيدون البنات ويكرهون أن ينتسب البنات إلى الرجل ويفرحون بالذكور، كيف ينسبون لله عز وجل النقص وهم يعلمون أنه خالقهم ورازقهم ومالكهم، فهذا يدركه الإنسان بالعقل، ولذا قال الله عز وجل أفلا تذكرون، ثم رد عليهم أيضا أن هذا ليس له دليل من الشرع، قال أم لكم سلطان مبين، أم لكم سلطان مبين أي هذا السلطان الحجة، السلطان هي الحجة، مبين يعني بين واضح، ثم بين أيضا السند والمصدر لهذا السلطان، قال فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، إذا كان الأمر مرجعه إلى العقل فتذكروا وتفكروا، وإذا كان الأمر مرجعه إلى الحجة النقلية فأين الكتاب وأين السلطان المبين الذي يدل على تقرير هذا، وهذا مما يدل على الرد على المخالفين من جهة العقل والشرع، هذا في كتاب الله عز وجل تقرير للرد على المخالفين من جهة العقل في قوله أفلا تذكرون، ثم قال أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يعني أين الكتاب من الله عز وجل الذي يدل على هذا، ثم قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ثم أتبع بعد ذلك أيضا في رد فرية أخرى وهي نسبة الجن إلى الله عز وجل على وجه النسب، قال بعض العلماء هذا النسب هو أنهم جعلوا لله عز وجل شركاء من الجن، وقيل هذا النسب زعموا أن لله عز وجل صاحبا من الجن، تعالى الله وتقدس عن قولهم، فبين الله عز وجل أن هذا الأمر باطل، قال بعض المفسرين الجن هنا الملائكة، ويكون هذا تقرير وزيادة في الرد عليهم فيما مضى أنه منزه عن الولد وكذلك منزه عن الصاحبة، لكن الصحيح أن الجن هنا المقصود بهم الجن، لأنه لم يرد في كتاب الله كما ذكر بعض المحققين إطلاق الجن أو الجن على الملائكة، وإنما الجن خلق غير الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني جعلوا بينه وبين الجن نسبا، وهذا باطل، وهذا دليل على تنزه الله عز وجل أنه ليس بينه وبين خلقه نسب، وإنما ما يكون بين الخلق وخالقهم العمل الصالح، فهذا الذي ينفع، فليس هناك أنساب، ولهذا الأنساب منقطعة يوم القيامة إلا نسب يعني يدل على خير، كما أن أهل الفضل يشفعون في أقاربهم وأهليهم، وإلا فلا ينفع نسب ولا ينفع مال ولا بنون، إنما ينفع العمل الصالح. ثم قال: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قد علمت الجنة أي الجن الذين نسبوا لهم هذا الأمر إنهم لمحضرون. قال المفسرون: أي إن قائلي هذه المقالة لمحضرون في العذاب، وهذا مما يدل على شهادة هؤلاء الجن الذين نسبوا لهم هذا أنهم يعلمون أن هؤلاء لمحضرون، فأولى من يعرف بطلان مقالتهم من نسبوا له هذا الأمر، ولو كان هذا ثابت للجن لكان الجن أعرف الناس به، ولكن أخبر الله عز وجل أن الجن أنهم يعلمون أن هؤلاء محضرون في العذاب بافترائهم على الله عز وجل. ثم قال: سبحان الله عما يصفون. هذا تنزيه لله عز وجل على وجه العموم والإجمال، بعد أن فصل في بعض الأمور قال: سبحان الله عما يصفون، أي عن وصفهم لله عز وجل بالنقص. ثم قال: إلا عباد الله المخلصين. اختلف العلماء في هذا الاستثناء، قيل هو منقطع ويكون المعنى سبحان الله عما يصفون أي الواصفون من أهل الشرك والباطل، ويكون إلا عباد الله المخلصين أن هذا استثناء منقطع، ومعلوم أن الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فعباد الله المخلصون ليسوا من الواصفين لله عز وجل بتلك المقالة. وقيل إن هذا الأمر في قول الله عز وجل سبحان الله عما يصفون عام في كل ما يصفه به الواصفون من أهل الإيمان وغيرهم، ثم بعد ذلك قال إلا عباد الله المخلصين فعمم، ثم بعد ذلك استثنى إلا ما وصفه به المؤمنون، ويكون هذا الاستثناء متصل، فيكون المعنى الثاني سبحان الله عما يصفه به الواصفون من عموم الخلق، ثم قال إلا عباد الله المخلصين، فهو لا يتنزه عن هذا لأن وصفهم لله عز وجل بما علموا من شرع الله عز وجل الدال على صحة هذه الصفات التي وصف الله عز وجل نفسه بها. المخلصين هم المصطفين الذين اصطفاهم الله عز وجل، أي اصطفاهم الله عز وجل بالعلم، اصطفاهم بالهداية، اصطفاهم بالإيمان على غيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. ثم قال إلى قوله، ليبين المصنف هنا أن هذا السياق من آخر سورة الصفات، أن هذه الآيات الأخيرة في آخر هذه السورة أنها متعلقة بما مضى في قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا تنزيه لله عز وجل عن كل نقص، والتسبيح هو تنزه الله عز وجل عن كل نقص، سبحان ربك، وهنا أضيفت الربوبية إلى الضمير الراجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان عظمة هذا الرب الذي من خلقه هذا النبي الكريم الذي شرفه الله عز وجل بما شرفه من الصفات. ومعلوم أن إضافة الرب عز وجل عندما يقال رب جبريل ورب ميكائيل ورب إبراهيم ومحمد أنه إنما يضاف هذا المخلوقات الشريفة لبيان عظمة هذا الرب، وهذا معروف في اللغة، فإنه جرت عادة الناس على أن يضاف للعالم يعني أشرف الطلبة، فيقال هذا معلم فلان وشيخ فلان، كما درج الباحثون والمحققون على أن يذكروا أبرز يعني تلاميذ المشايخ وأهل العلم، وكذلك يذكرون أبرز شيوخه، لأن الرجل يشرف بشيوخه وبتلاميذه، وكذلك الرجل عندما يكنى بأكبر أبنائه، في الغالب أن أكبرهم هو يعني أولى الناس بأبيه وبنشأته وبأخلاقه، فلهذا ينسب إليه. فالله عز وجل تضاف الربوبية لبعض المخلوقات على وجه التشريف لهذه المخلوقات ولبيان عظمة هذا الرب الذي خلق هذا النبي، فما فيه من صفات إلا وهي من رب العالمين. ولهذا هذا فيه رد على الغلاة أن هذا النبي الذي تغلون فيه وتعتقدون ما تعتقدون فيه، فربه هو الذي خلقه وهو الذي منحه هذا الفضل. سبحان ربك رب العزة، قال ابن كثير أي ذي العزة، أي أنه صاحب العزة، والعزة هي القوة والمنعة عما يصفون، أي عما يصفه به المبطلون وعما يتكلم به أهل الباطل. ثم قال وسلام على المرسلين، وهذا في معنى السياق المتقدم، لأن الله نزه نفسه عما يصفه به الواصفون، ثم قال إلا عباد الله المخلصين. ومعلوم أن المرسلين هم من يدخل، بل أولى من يدخل في عباد الله المخلصين، فقال هنا وسلام على المرسلين، يعني خصهم بالوصف وبين أن هؤلاء ليسوا من أهل الباطل الذين يصفون الله بالباطل. قال وسلام على المرسلين، كما ذكر المصنف قال سلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، والحمد لله رب العالمين، ثم حمد الله عز وجل نفسه وهو أهل للحمد. وهذه الآية جمعت بين التسبيح وبين الحمد، فالتسبيح هو تنزيه الرب عز وجل عن النقص، والحمد هو إثبات صفات المحامد لله عز وجل. كثيرا ما يقرن بين الحمد وبين التسبيح، والشاهد في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا نفي مجمل وهو تنزيه الله عز وجل عن كل ما يصفه به الواصفون إلا ما جاء عن المرسلين، وسلام على المرسلين. وهذا دليل، هذه السياق أيضا دليل على أنه لا يوصف الله عز وجل بوصف يكون صحيحا إلا عن طريق المرسلين، لأن الله لم يجعل ولم يستثني طائفة في هذا إلا المرسلين. وأما ما جاء في عباد الله المخلصين فإنهم إما أن يكونوا من المرسلين وإما من تلقوا عن المرسلين هذه الصفات، وهذا دليل على أنه لا سبيل إلى معرفة صفات الله عز وجل إلا من طريق السمع، وإن كان العقل يدل على صفات الكمال، لكن السبيل في إثباتها مرجعه إلى السمع. قال هنا نبه المصنف رحمه الله على طريقته في التنبيه على بعض المسائل وفي التعليق على بعض النصوص، قال فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون في قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوا، فهذا متضمن الثناء عليهم ومتضمن إثبات السلامة في كلامهم وفي وصفهم، من السلامة من الإفك والشرك، من الإفك والشرك، الإفك هو الكذب والشرك هو نسبة الشريك لله عز وجل. قال وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، فهذا إيجاز لمعنى هذه الآية. وقد أخذ بعض المفسرين كما ذكر الإمام بن كثير في تفسير هذه الآية، أخذ هذه العبارات من كلام شيخ الإسلام وذكرها في تفسيره لهذه الآية، وهذا مما يدل استفادة أهل العلم من طريقة الشيخ الإسلام في التفسير، فإنه عندما ذكر هذه الآية قال سلم على المرسلين لسلامة ما قالوا أو ما جاءوا به، وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها. ثم ذكر المصنف بعد أن ذكر النفي المجمل وذكر الأدلة عليه انتقل إلى الحديث عن الإثبات المفصل. شيخ الإسلام دائما يقسم ويتوسع في التفصيل في بعض المسائل ثم يرجع إلى أصل القسمة، وهذا من طريقته في التصنيف، في أنه إنما يذكر هذه الأقسام، وقد يطيل النفس في تقريرها ويطول الحديث ثم يرجع إلى الأصل الذي قرره ويرجع إلى مقتضى القسم ويفصل فيها كما فسر في النوع الأول. قال: وأما الإثبات المفصل الذي أخبر أنه جاءت به الرسل ودلت عليه الكتب من الله عز وجل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته. قال: فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته. لاحظوا دقة شيخ الإسلام في التصنيف. قال: ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، ولم يمثل بالأسماء، لأنه اكتفى بهذا الإجمال ليبين بعد ذلك ما جاء في هذه الآيات من التفصيل. قال: ما أنزله في محكم آياته. ومحكم الآيات المحكم هو البين الواضح، وهو بخلاف المتشابه، فدل على أن نصوص الأسماء والصفات أنها من المحكم وليس من المتشابه. وهذا أيضا متضمن الرد على من ادعى أن باب الأسماء والصفات أنه متشابه وأن مرجعه إلى العقل هو الذي يحكم فيه، فهذا باطل، فإن نصوص الأسماء والصفات من المحكم، بل إنها من أعظم المحكم. كتاب الله مشتمل على الأسماء والصفات على وجه التفصيل وعلى وجه الإجمال، فدل على أن هذا من الأبواب المحكمة وليس من المتشابه. قال: كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأ شيخ الإسلام بذكر الشواهد من كتاب الله عز وجل لهذا الأصل العظيم وهو التفصيل في الإثبات بذكر آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وهذه الآية العظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أنها أعظم آية من كتاب الله عز وجل، وذلك لما اشتملت عليه من الأسماء والصفات. وهذه الآية اشتملت على هذه الأسماء الثلاثة في قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اشتملت على هذه الأسماء العظيمة اسم الله واسم الحي واسم القيوم. ومن تأمل دلالات هذه الأسماء واقترانها وافتراقها تبين له عظمة هذا الكتاب وأنه من رب العالمين، وأن الخلق كما أخبر الله عز وجل هم عاجزون على أن يأتوا بمثله. في قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله اسم من أسماء الله عز وجل، وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه يخبر عن الأسماء بهذا الاسم، والله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، فدل على عظمة هذا الاسم. ولا يقول للرحيم الأسماء الحسنى أو للرحمن، وإن كان الرحمن هو أكثر الأسماء، يعني والله أعلم بعد ذكر اسم الله عز وجل في الإخبار عن الله عز وجل، فدل هذا الاسم على عظمته، وهو متضمن لصفة الألوهية، متضمن لصفة الألوهية، ولهذا الاسم يدل على صفة الألوهية. في قول الله عز وجل: الحي، الحي هو أيضا اسم عظيم من أسماء الله، وهو متضمن لصفة الحياة. وقال بعض أهل العلم أن الحي ترجع إليه كل الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه كل الصفات الفعلية، لأن الحي هو المتصف بالحياة الكاملة، وكل صفات الكمال ترجع إلى كمال حياة الرب عز وجل. ثم قال: القيوم. والقيوم قال السلف في تفسيره كما نقل شيخ الإسلام بن تيمية: قيل القيوم هو الذي قام بنفسه، وقيل القيوم هو الذي قامت به الخلائق، وكلا المعنيين صحيح، فهو قائم بنفسه والخلائق قائمة به. وإذا تأملنا المعنى الثاني وهو أن الخلائق قامت به، ندرك أن هذه الأسماء الثلاثة دلت على أنواع التوحيد الثلاثة. فالله دل على توحيد الألوهية لأنه مشتق من صفة الألوهية، والحي دل على الأسماء والصفات لأن سائر الأسماء والصفات ترجع إلى هذا الاسم العظيم، والقيوم إذا نظرنا إلى المعنى الثاني وهو أن الخلائق قامت به، عرفنا أن هذا أن سائر أفعال الرب عز وجل في خلق المخلوقات ترجع إلى هذا الاسم. فالقيوم دل على توحيد الربوبية، والحي دل على توحيد الأسماء والصفات، والله دل على توحيد العبادة. فاشتملت هذه الأسماء الثلاثة على أنواع التوحيد الثلاثة، ولهذا قال من قال من أهل العلم أن اسم الله عز وجل هو في هذه الآية وفي بداية سورة آل عمران، وقد ذكر الله عز وجل هذه الأسماء الثلاثة، فدل على عظم هذه الأسماء الثلاثة، وأيضا اقترانها الذي يدل على أن الله عز وجل متفرد بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية، مما يدل على عظمة هذه الآية. ثم قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا بعد أن أثبت الله عز وجل لنفسه الحياة، هنا نزه نفسه عن كل نقص قد ينقدح في أذهان المبطلين أو يقوله المبطلون أن الله عز وجل حياته منزه عن كل نقص، لأن النقص في الحياة من أحد ثلاث أوجه، إما بموت وإما بنوم وإما بمقدمات النوم وهي السنة أو النعاس. فالله عز وجل في قوله الحي تنزيه للرب عز وجل عن الموت، لأن الحي الذي هو متصف بصفة الحياة الكاملة هو منزه عن الموت، ولهذا فإن هذا الاسم يدل على تنزه الله عز وجل عن الموت، وأنه حي دائم قائم على كل نفس. ثم نزه نفسه عن السنة، والسنة هي النوم النعاس ومقدمات النوم، ثم نزه نفسه عن النوم، فدل على أن حياته منزهة عن كل نقص بوجه من الوجوه، فهي منزهة عن الموت ومنزهة عن النوم ومنزهة عن النعاس، فدل على كمال حياته. وهذه الحياة الموصوفة بهذه الصفات لم يتصف بها مخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا ويموت، وكثير من المخلوقات أيضا تعرض لها هذه الصفات من صفة النوم والنعاس، فدل على تفرد الرب عز وجل بهذا الاسم على الوجه الكامل اللائق به عز وجل، وتنزهه عن كل نقص. وسيأتي في سياق هذه الآية العظيمة بيان كيف أن الله يصف نفسه بصفات الكمال، ثم يأتي بعد ذلك التعقيب على بيان تنزه الله عز وجل عن صفات النقص. أيضا في قول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، هذا دليل على إثبات ملك الله عز وجل للسماوات والأرض، والجار والمجرور هنا لما تقدمت دلت على تفرد الرب عز وجل بملك السماوات والأرض، وفيه إثبات يعني عظمة الله عز وجل وعظمة ملكه. ثم قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أيضا تنزيه لله عز وجل عن نقص ملكه، في أن له ملك السماوات والأرض وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ومعلوم أن الشفعاء مؤثرون في الملك إذا لم يؤذن لهم، ولهذا كثير من أهل الملك ومن أهل الفضل يخشون من شفاعات الشافعين أن تحملهم على ما لا يريدون، فالله عز وجل متنزه أن تكون شفاعة عنده بدون إذنه، وأن الشفاعة هي ملك لله عز وجل. فهذا فيه إثبات الملك العظيم لله عز وجل، ثم تنزيه هذا الملك أن يكون فيه تأثير أو تصرف لغير الله عز وجل بشفاعة أو بغيرها. ثم بعد ذلك أثبت لنفسه العلم، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا فيه إثبات سعة علم الله عز وجل، كما أثبت لنفسه سعة الملك أنه يعلم كل شيء ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، على خلاف بين المفسرين في معنى ما بين أيديهم، قيل ما بين أيديهم من الدنيا وما خلفهم الآخرة، وقيل العكس، والمقصود أن الله عز وجل يعلم ما مضى من الدنيا ويعلم ما يستقبل الناس منها ويعلم ما يستقبل الناس من أمر الآخرة، فهذا معنى قول الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم نزه نفسه عن نقص هذا العلم، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كما أنه نزه ملكه أن يكون فيه شريك ونزه حياته أن يكون فيها نقص، هنا نزه علمه أن يكون هناك اطلاع لأحد من الخلق على علم الله عز وجل إلا بما شاء، إلا بما أطلعه الله عز وجل، ما أطلع خلقه عليه من العلم. فقوله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء دل على نفي الإحاطة، أي لا إحاطة للمخلوقين بشيء من علم الله، وهذا دل على سعة علم الله عز وجل وأنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لاحظوا التعبير ما بين أيديهم وما خلفهم، أي هذا علم متعلق بكم ومتعلق بحالكم، ما يكون بين أيديكم وما خلفكم، ومع هذا لا اطلاع لكم عليه، بل الله عز وجل هو المطلع عليه، ولا اطلاع لأحد منكم عليه إلا بمشيئة الله عز وجل، فكيف بغيره من العلم الذي لا يتعلق بكم والذي هو متعلق بسائر المخلوقات. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا دليل على أيضا اتساع يعني ملك الله عز وجل، فإن هذه المخلوقات العظيمة وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر السماوات مع ما هو معروف من عظمتها، والأرض ما هو معروف من عظمتها، والسماوات سبع والأرضون سبع، والكرسي هو مخلوق عظيم، وقد قال ابن عباس أنه موضع القدمين للرب عز وجل، وقد جاء في الأثر أن السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة، وأن مقدار الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والرب عز وجل قد استوى على عرشه على ما يليق بجلاله ولا يمكن للعقول أن تحيط بعظمته، فدل على عظمة الرب عز وجل. ثم نفى عن نفسه ما قد يتوهم من أن هذا المخلوق، أن هذه المخلوقات على سعتها أنها تثقله، قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه حفظ هذه المخلوقات العظيمة. ومعلوم أن الملك إذا اتسع أثقل صاحب الملك، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما اتسع ملكه كان شكى إلى الله عز وجل ضعفه، ثم سأل الله عز وجل أن يقبضه خشية التفريط. ولهذا يذكر العلماء في باب الاجتماع وفي باب السياسة أنه كلما اتسع ملك الملك كلما احتاج إلى أعوان يعينونه على سعة الملك، ولهذا حتى الملوك فهم محتاجون إلى غيره، وهذا دليل على نقص ملك المخلوقين، فإن الأصل في الملك أنه كلما اتسع كلما ازداد الملك قوة، ولكن هو بالنظر إلى الأمر الآخر كلما ازداد ملكه كلما احتاج أيضا إلى غيره في حفظ هذا الملك. والله عز وجل لا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض ولا سائر المخلوقات. ثم ختم هذه الآية بقوله وهو العلي العظيم، فهذا فيه إثبات اسمين لله عز وجل، وهو العلي متضمن صفة العلو، والعظيم وهو متضمن صفة العظمة. فهذه السورة افتتحها الله عز وجل بذكر هذه الأسماء، هذه الآية افتتحها بذكر هذه الأسماء العظيمة، ثم ختمها بذكر هذين الاسمين اللذين يدلان على العلو والعظمة. ويلاحظ أيضا المقارنة بين العلي العظيم، العلي الذي له العلو المطلق من كل وجه، والعظيم الذي هو أعظم من كل شيء. ولو تأمل الناس أن كثير من المخلوقات التي جعلها الله عز وجل في العلو، والمخلوقات التي هي قريبة من الدنيا ومن الأرض، فإنها مخلوقات ضعيفة تطير، وهي ليست في عظمة المخلوقات التي خلقها الله في الأرض، فتجدون الطيور هي دون المخلوقات التي جعلها الله عز وجل من الدواب التي تدب في الأرض، فهي في خلقها دون الدواب المخلوق التي تكون في الأرض. وهذا مما يدل على أن هذه المخلوقات أنها دون تلك المخلوقات العظيمة التي جعلها الله في الأرض وأودعها في الأرض، فعلوها أيضا لخفة أجسادها ولقدرة الله عز وجل على أن خلقها يعني بهذا الشكل وهي تحلق في السماء. والله عز وجل متنزه عن كل نقص قد يتخيله إنسان أو أن ينقدح في ذهن إنسان أنه مع كمال علوه فهو عظيم لا يمكن للعقول أن تقدر عظمته عز وجل. ولهذا فالله عز وجل فوق المخلوقات وهو محيط بها، وهو أعظم من كل شيء، وما من مخلوق إلا وهو حقير أمام الرب عز وجل. وكل المخلوقات من الجمادات ومن الحيوانات ومما خلق في السماوات والأرض إلا وهي خاضعة لأمر الرب عز وجل. فدل الجمع بين هذين الاسمين العلي العظيم، أي كمال العلو وكمال العظمة، مما يدل على اتصاف الله عز وجل بهذه المعاني العظيمة التي تدل على كماله المطلق الذي لم يحصل للمخلوقات، بل هو متفرد بهذا الكمال من كل وجه. نعم. قال رحمه الله: وقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا ذكر يعني هذه السورة من سورة الإخلاص، وهي قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، وقد تقدم بيان معنى هذين الاسمين، وكذلك تنزه الرب عز وجل عن الوالد والولد، وقد تقدم التنبيه على أن لم يلد ولم يولد متعلق بالصمد، لأن الصمد هو الذي لا جوف له، ولم يكن له كفوا أحد متعلقا بالأحد، لأن الأحد هو الذي لا نظير له ولا كفو. نعم. قال رحمه الله: وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم القدير. نعم. ثم أيضا مما جاء في هذا السياق الإثبات المفصل هذه الأسماء العظيمة الذي أخبر الله عز وجل عنها في قوله وهو العليم الحكيم. والعليم اسم عظيم من أسماء الله، وهو متضمن لإثبات صفة العلم لله عز وجل. والحكيم اسم عظيم من أسماء الله، وهو متضمن لصفة الحكمة. وكل من العلم والحكمة من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل. فالعليم بسائر المخلوقات وبكل ما خلق، والعليم بكل ما يحصل وكل ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، والحكيم في خلقه وفي تدبيره. وهناك أيضا كمان في الجمع بين هذين الاسمين بين العليم والحكيم، في أن هناك مناسبة في الجمع بين هذين الاسمين، فإن العليم إذا رادفه الحكيم دل على كمال فوق الكمال الذي يدل عليه كل واحد من الاسمين. وذلك أن العليم قد يوجد في المخلوقات من هو عالم وعليم ولكن ليس له حكمة، ولذا قال الله عز وجل ومنهم من أضله الله على علم، فالضلال خلاف الحكمة. فدل على أن بعض العلماء وبعض من اتصف بصفة العلم ليس فيه حكمة، ولهذا الحكمة هي أمر زائد عن العلم، فقد يوجد العلم وقد يكون فتنة للإنسان، ولكن إذا اتصف العليم بالحكمة فإن هذا كمال فوق الكمال. فأخبر الله عز وجل أنه عليم وأنه حكيم. وكذلك الحكمة فإنها قد توجد في بعض المخلوقات لكنها لا تكون عن علم، لأن بعض الناس فيه حكمة عن تجربة وعن ممارسة ولكن ليس له علم، ولكن إذا كان العلم مرجعه الحكمة مرجعها إلى العلم، فلا شك أن هذه الحكمة الموجودة في العالم فوق الحكمة التي تكون في صاحب التجربة. ولهذا نلاحظ أن الكبار في السن فيهم حكمة لا توجد في الشباب، وهذا لطول الممارسة، ولكن إذا كان هذا الشيخ الكبير هو حكيم بالتجربة وحكيم بالعلم، فلا شك أن حكمته فوق حكمة من كانت حكمته ترجع إلى التجربة. والله عز وجل متصف بأنه عليم، أي له العلم الكامل المطلق والحكمة كذلك المطلقة، فدل على أن علمه مقترن بالحكمة وأن حكمته مقارنة للعلم، وهذا كمال فوق الكمال. كذلك قول الله عز وجل وهو العليم القدير. العليم تقدم، والقدير هو اسم من أسماء الله ومتضمن لصفة القدرة. وهناك أيضا مناسبة بين ذكر العليم والقدير، فإن العليم والعلماء في المخلوقين قد لا تكون لهم قدرة، فالكثير من العلماء فيهم عجز وضعف، وقد يتسلط عليهم أهل الباطل وليس لهم قدرة، وفي المخلوقات من هو قدير وله قدرة وليس له علم. فإذا اجتمع العلم مع القدرة كان هذا قوة. ولهذا تلاحظون أن العلماء الذين كانت لهم قدرة وجهاد ومن يحميهم أقوى من العلماء الذين لم يكن لهم ذلك. ولهذا نفع الله بدعوة الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما وجد من يعينه ويناصره بالقوة مع وجود العلم، فاجتمعت القوتان، قوة السلطان وقوة الحجة والبرهان، فأثمرت بتوفيق الله عز وجل هذه الدعوة المباركة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالعلم والحكمة وكان في مكة ولم يكن له قوة ولم يكن له من يناصره، لم يكن أمر الدعوة مثل ما كان في المدينة لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من يناصره، فاجتمعت الحكمة، اجتمع العلم مع القوة والمنعة، فأثمر يعني أن الله عز وجل جعل الحجة وجعل القوة والنصر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الوجيزة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فاجتماع العلم مع القدرة هذا كمان فوق الكمال، ولهذا ذكر العلماء في القواعد في معاني الأسماء إذا ما اقترنت أن لها دلالة فوق دلالة الاسم المنفرد. نعم. قال رحمه الله: وهو السميع البصير. وهو السميع البصير، السميع هو من أسماء الله وهو متضمن لصفة السمع وهي صفة ذاتية، والبصير هو من أسماء الله وهو متضمن لصفة البصر وهي صفة ذاتية، واقتران السميع بالبصير هنا يدل على كمال زائد، في أنه معلوم أن العلم يدرك إما بالسمع أو البصر، فإذا اجتمعت القوتان السمعية والبصرية فهذا كمال فوق الكمال، ولهذا فقوة البصر أقوى من قوة السمع في المخلوقين، ولذا يقال ليس من رأى كمن سمع، ومرتبة يعني عين اليقين فوق مرتبة علم اليقين كما هو معروف. ولكن الشاهد هنا أن اجتماع هذين الاسمين العظيمين واقترانهما في حق الرب عز وجل فدل على أنه سميع وأنه بصير، والسمع هو إدراك المسموعات والبصر هو إدراك المبصرات، فدل على كمال فوق الكمال. قال رحمه الله: وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم أيضا فيه إثبات اسمين عظيمين من أسماء الله العزيز، وهو متضمن لصفة العزة وهي صفة ذاتية، والحكيم وهو متضمن لصفة الحكمة، وكذلك اقتران هذين الاسمين فيه أيضا يعني كمال فوق الكمال، في أن العزة إذا اقترنت بالحكمة كانت أكمل من العزة التي خلت من الحكمة، ولهذا يلاحظ في كثير من المخلوقات من هو عزيز بلا حكمة كحال أهل الجاه وأهل الأموال وأهل الإمارة والملك الذين ليس لهم حكمة، وفي الناس من هو حكيم وليس له يعني قوة ومنعة وليس له يعني قدرة، ولهذا إذا اجتمع في الموصوف بأنه عزيز وبأنه حكيم كان هذا يدل على كمال فوق الكمال، فعزة الله عز وجل مقترنة بالحكمة، ولهذا قد تحمل العزة في المخلوقين تحمله على الإثم وهذا يخالف الحكمة، وعزة الرب عز وجل العزة العظيمة هي مقترنة بحكمة الله عز وجل. قال رحمه الله: وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، الغفور أيضا من أسماء الله وهو متضمن لصفة المغفرة، والغفر هو الستر، هو الغفر في اللغة هو الستر، كما يقال للمغفر الذي يجعل على الرأس فيستر الرأس من ضرب السيوف والنبل، فالغفر هو الستر، ومغفرة الله لعباده هو أن يستر عليهم ويغفر لهم، ولهذا يقول للمؤمنين يوم القيامة: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ولهذا تعرف الشواهد بستر الله في الدنيا، فإنه يرجى لمن ستر الله عليه في الدنيا أن يغفر له يوم القيامة لما بين الغفر المغفرة والستر من التناسب. وهو الغفور، اسم الغفور متضمن لصفة المغفرة، والمغفرة صفة فعلية، والرحيم متضمن لصفة الرحمة، والرحمة أيضا من الصفات الفعلية، ولهذا هو رحيم بالمؤمنين، وقيل إن هذا الاسم الرحيم مشتق من صفة الرحمة التي هي خاصة بالمؤمنين، والرحمن مشتق من الرحمة العامة التي هي عامة في سائر الخلائق. أيضا هنا الاجتماع، اجتماع الاسمين الغفور الرحيم دليل على كمال، لأن مغفرة الله عز وجل ترجع إلى رحمته بعباده، وهذا بخلاف بعض من يغفر اليوم في الدنيا من المخلوقات لأنه يخشى من تسلط الناس عليه. ولهذا كثير من الناس يحمل على التسامح أنه يقال له إن لم تتسامح لربما تسلط عليك من تظلمهم أو من تعاملهم هذه المعاملة بأن ينتقموا لأنفسهم فيعفو خشية أن يتسلطوا عليه. وأما الرب عز وجل فهو غفور عن رحمة، يغفر عن رحمة، مغفرته مرجعها إلى رحمة الله عز وجل بعباده. فهذا مما يدل على أن اجتماع هذين الاسمين يدلان على أن مغفرة الله عز وجل ترجع إلى عزته وإلى رحمته بعباده. قال رحمه الله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أيضا هذا في سياق يعني ما تقدم من الإثبات، وهو الغفور الودود، تقدم الغفور والودود أيضا من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة الود وهي مرتبة من مراتب المحبة. ومراتب المحبة يعني ثبت لله عز وجل منها الخلة والمحبة والود، وهذه تصرح لله عز وجل. وأما العشق وكذلك أن يقال أن هذا يعشق الله فهذه ليس مما دلت عليه النصوص، وكذلك الفناء على ما يطرقه الصوفية، وإنما المعاني الصحيحة لمراتب المحبة هي المحبة والخلة والود، وهذه ثابتة في النصوص، وأن الله عز وجل يحبهم ويحبونه، وأن الله اتخذ من خلقه إبراهيم عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام وعلى إبراهيم أنه اتخذهما خليلين، فدل على أن الله عز وجل اتخذ من خلقه أخلاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا، فدل على أن الله يتخذ خليلا ويتخذ من خلقه أخلاء، وأنه يحبهم ويحبونه، وأنهم يودهم ويودونه، فكل هذه صالحة لله عز وجل. أيضا الغفور الودود دل على أن اقتران المغفرة بالود أن هذا من أيضا من ود الله عز وجل لعباده، فإذا ما قرن بين أيضا الرحمة المذكورة مع المغفرة وأن الغفر والمغفرة تكون من رحمة وود من الله عز وجل، هذا مما يحمل القلوب على محبة الرب عز وجل، أن مغفرته لعباده عن ود وعن محبة من الرب عز وجل وعن رحمة به، محبة ورحمة من عباده. فهذا مما يدل على أن النفوس لا تقنط من رحمة الله عز وجل ومن مغفرة الله عز وجل، ما دام أن الذي يغفر هو ودود ورحيم فإن النفوس تطمع في ذلك، وإن لم يحصل من العبد سبب فإن الله عز وجل قد يغفر للعبد من غير سبب منه. ذو العرش المجيد أي صاحب العرش، والعرش مخلوق وهو من المخلوقات العظيمة، وهو يضاف إلى الله عز وجل لعظمته. المجيد هو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو يدل على السعة، وكما أيضا جاء في قراءة أخرى بخفض المجيد على أنه صفة للعرش، وكلا المعنيين صحيح، فالعرش مجيد ومتسع اتساعا عظيما، والرب مجيد، وليس المجيد كالمجيد، ليس المجيد كالمجيد، العرش مجيد والرب مجيد، وكذلك في الناس من هو مجيد، ولكن ليس المجيد كالمجيد، وإنما هذا مما يتصف به الرب عز وجل ويختص به من هذه الصفة العظيمة، لأن المجيد مشتق من صفة المجد وهي الاتساع. فعال لما يريد أيضا هذا دليل على إثبات كمال قدرة الرب عز وجل وفعله، وأنه فعال لما يريد، وهذا ليس لمخلوق، فإن ليس في المخلوق من يقال أنه فعال لما يريد، وإنما لا يفعل إلا بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالفعال هي صيغة يعني مبالغة من الفعل، أي أنه كثير الفعل لما يريد، أي لما يريد أن يفعله، فلا مكره له على إرادته ولا مانع له من فعله عز وجل. قال رحمه الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ثم ذكر هاتين الآيتين من سورة الحديد وهي من الآيات العظيمة التي اشتملت على أسماء الله عز وجل وعلى صفاته. وقد ثبت في بعض الآثار أن رجلا كان يشكو لابن عباس ما يجد في نفسه من وسوسة فأمره أن يقرأ هذه الآية وأن من وجد شيئا فليقرأ هاتين الآيتين من سورة الحديد. وقد جاء في بعض الحديث من حديث العرباض بن سارية أن هذه آية خير من ألف آية لما اشتملت عليه من أسماء الله عز وجل. وقد ذكر الشيخ الإسلام أنه بالصبر والتتبع أنه كلما دل على فضله من السور والآيات فهو مشتمل لصفات الله عز وجل. ولهذا ذكر أن خبر الله عن نفسه أفضل من خبره عن خلقه، وأن علم التوحيد أفضل من غيره، وأن توحيد الأسماء والصفات أفضل من توحيد العبادة. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، فدل على فضل العلم بالله عز وجل. وليس هناك علم أشرف وأنفع وأسعد للقلوب في الدنيا والآخرة من هذا العلم، العلم بالله عز وجل وبما يستحق من صفات الكمال وبما يتنزه عنه من صفات النقص. قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء أربعة متقابلة، كل اسمين متقابلين، الأول في مقابل الآخر. وليس هناك أفضل في تفسير هذه الأسماء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهناك أقوال كثيرة لأهل العلم، يعني تزيد عن عشرة أقوال في تفسير هذه الأسماء. منهم من جعل الأول يعني في علمه بالمخلوقات، والآخر في علمه بالمخلوقات، فقيدها بقيود. والصحيح أن هذه الأسماء أنها شاملة لكل معنى الأولية في العلم وفي غيرها والقدرة، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء في كل صفات الكمال، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهذان اسمان متقابلان. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لا يحسن أن يفرد أحد الاسمين عن الآخر، لأن إيراد هذين الاسمين بهذا السياق يدل على كمال لا يثبت إلا مع اقترانهما. ولهذا لم يرد هذان الاسمان إلا مقترنين الأول والآخر، فلا يحسن أن يفرد أحد الاسمين عن الآخر. قال العلماء الأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، فليس قبله شيء في الماضي وليس بعده شيء، فدل على الإحاطة الزمانية. الظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية، فليس فوقه شيء وليس دونه شيء، فدلت هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة الزمانية والمكانية. ثم إذا تنبهنا إلى ما بعدها في قول الله عز وجل وهو بكل شيء عليم، فدلت هذه الجملة على الإحاطة العلمية، على الإحاطة العلمية في قوله وهو بكل شيء عليم. ثم قال الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمته، وأنه خلق هذه المخلوقات السماوات والأرض لحكمة في هذه الأيام. ثم استوى على العرش، ثم أخبر استوائه على العرش بعد خلق السماوات والأرض. قال الشيخ الإسلام بن تيمية استواء الله على العرش قبل خلق السماوات والأرض لم يرد فيه ما ينفي أو يثبت الاستواء، وعند خلق السماوات والأرض ثبت أنه لم يكن مستويا على عرشه مع دلالة النص على وجود العرش، لأن العرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. يعني قولي لم مع ثبوت خلق العرش هذا ليس من كلام الشيخ الإسلام، لكنه دلت الأدلة عليه، لكن كلام الشيخ الإسلام يقول في الاستواء أنه لم يرد قبل خلق السماوات والأرض شيء في الاستواء من الإثبات أو النفي، وأما عند خلق السماوات والأرض فإنه لم يكن مستويا عز وجل، وأما بعد خلق السماوات والأرض فاستوى على عرشه كما يليق بجلاله. ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض. ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يلاحظ هذا التقابل في هذا السياق أنه يعلم ما يلج في الأرض. الأرض العلم بها وسعة العلم بها هو متعلق بما يلج فيها، فإذا كان الله عز وجل مطلع على ما يلج فيها مما هو مستور عن الأبصار فهو أولى أن يكون عليما بما فوقها. فلاحظوا السياق هنا ودلالة يعني كلام الله عز وجل على صفات الكلام في قول الكمال في قوله يعلم ما يلج في الأرض. أيضا لو تأملنا يعني هذا الفعل يعلم ما يلج وهو فعل مضارع يدل على الزمن، فهذا متضمن علم الله بهذا الذي يلج وبوقت ولوجه وبعلم الله عز وجل عند ولوجه واختفائه عن أبصار الخلق في الأرض، فدل على سعة علم الله عز وجل. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. قال العلماء ما يلج في الأرض هو من القطر السماء عندما تمطر، وما يلج في الأرض من الأمطار التي تكون في باطن الأرض فالله عليم بها، وكذلك قيل البذور التي تبذر في الأرض، وما يخرج منها من النبات الذي يخرج من الأرض، والعلماء كانوا يقولون النبات، والآن ثبت للناس ما يخرج من الأرض من كثير من المعادن ومن هذه المواد الآن التي تخرج من الأرض كالبترول وغيره، فالله عز وجل عليم بها. وهذا دلالة على شمول كلام الله عز وجل على أمور لم يطلع عليها الناس. كانوا يقولون يعلم ما يخرج يعني من الأرض من النبات الذي يخرج من الأرض، وأما الآن فتبين أن كثير من المخلوقات أن الناس يستخرجونها من الأرض والله عز وجل عليم بها. وما يخرج من الأرض وما ينزل من السماء، أيضا ما ينزل من السماء دل على علم الله عز وجل بما ينزل من السماء، ونزول الأشياء من السماء يعني كثيرة، منها نزول القرآن الذي أنزله الله وهو كلامه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، ومنها نزول المطر، ومنها نزول الخير والبركة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل ما يكون في السماء فهو عليم به وبوقت نزوله وإلى من يكون، وأن الله يسير الرياح وتجري السحب وتمطر في المكان الذي شاء الله أن تمطر فيه بعلم الله عز وجل. وما يعرج فيها، ما يعرج فيها من أعمال العباد فإنها تعرج إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كم من كلمة تقال في الساعة وفي الدقيقة من التسبيح والتكبير والتحميد والعبادة والصدقة تعرج إلى الله وهو مطلع عليها، لا يخفى عليه شيء على شيء، ولا يشغله عمل مخلوق عن عمل مخلوق، فدل على سعة علم الله عز وجل. وما يعرج فيها أي ما يعرج إلى السماء ويصعد إليها. ثم قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. لاحظوا المقابلة بين علمه بالسماوات والأرض من جهة ما يلج وما يخرج وما ينزل وما يصعد، وأما المخلوق فإنه وصف علمه به بمعنى عظيم، قال وهو معكم أينما كنتم. معكم هذا متعلق بعلم الله بذات المخلوق، وفي قوله والله بما تعملون بصير متعلق بعمله، فدل على إحاطة علم الله بذات المخلوق أينما كانت وبعمله كيفما كان، فدل على سعة علم الله. قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم أي معكم بعلمه. ولهذا قال المفسرون وقال الأئمة أن المعية هنا بمعنى العلم، لأن الآية كلها في سياق علم الله عز وجل في علمه بالأرض والسماء، قال وهو معكم أينما كنتم، فدل على أنه معنا بعلمه أينما كنا في السفر والإقامة وفي الحركة والسكون فهو معنا بعلمه. قال والله بما تعملون بصير أي أنه مطلع عليكم ويبصر أعمالكم وأفعالكم، فدل على إحاطة علم الله عز وجل بالمخلوق بذاته وعمله، وإحاطة علم الله عز وجل بالأرض وما يدخل فيها وما يخرج منها والسماء ما ينزل منها وما يعرج إليها، فدل على سعة علم الله عز وجل بالمخلوقات. أيضا لاحظوا التقابل بين قول الله عز وجل ثم استوى على العرش وإثبات العلم الدقيق بهذه المخلوقات. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية هو فوق عرشه على الحقيقة وهو معنا على الحقيقة، فهو على علوه العظيم الذي يكون العرش هو أعلى المخلوقات وهو معنا أينما كنا بعلمه، فدل على الجمع بين استواء الله عز وجل على العرش مع بعد العرش مع علم الله عز وجل بمخلوقاته في كل مكان. ثم أيضا لاحظوا الجمع بين إثبات العلو والمعية، ثم استوى على العرش هذا فيه إثبات العلو، وفي قوله وهو معكم أينما كنتم هذا دليل على المعية، ودل على أن القول بأن الله معنا بذاته هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل الذي أخبر الله عز وجل أنه فوق عرشه على الحقيقة وهو معنا بعلمه على الحقيقة، وليس هذا بتأويل. ولعله سيأتي في دروس قادمة إن شاء الله بيان حقيقة المعية وذكر الشواهد لها التي تدل على أن المعية تفسر بحسب ما دل عليه السياق، خلافا لمن يظن أن المعية إذا أطلقت إنما يراد بها المعية الذاتية. من تأمل كلام الله عز وجل أدرك يعني أن هذه النصوص وأن كلام الله عز وجل هو أدل الكلام على عظمة الرب عز وجل، وهذا فيه أبلغ رد على المعطلة وعلى المشبهة وعلى من طلب هذا العلم من غير كتاب الله عز وجل، وأن مدار هذا العلم على ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر به الرسل عن ربهم عز وجل. ولعلنا نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول قوله تعالى تبارك هل هو بمعنى الماضي؟ الله عز وجل قال بعض المفسرين أنه تعالى وتقدس، والله عز وجل في صفاته القائمة بذاته، فإن صفات الله عز وجل الذاتية القائمة بذاته هي أزلية، وأن الله متصف بصفاته الذاتية القائمة بذاته في الأزل وهي قائمة بذاته لا تنفك عن الذات، وهذا بخلاف الصفات الفعلية التي هي متعلقة بالمشيئة. سائل يقول هل الملائكة لا تقبل الصفات مطلقا؟ من قال هذا؟ ما أحد قال بهذا. الملائكة موصوفون بصفات ولهم صفات معروفة ومعلومة، ومن صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن صفاتهم أنهم يصعدون ويعرجون، ومن صفاتهم أنهم خلق من خلق الله عز وجل، وأنهم يموتون، وأن لهم وظائف، وأن لبعضهم أجنحة، وأن لهم خلق عظيم. فأنا أخشى أن يكون السائل فهم من كلامي في أن عندما قلت أن الملائكة لا يصح أن توصف بالذكورة والأنوثة فعمم، وهذه مشكلة الآن عندما يفهم من الألفاظ ما لم تدل عليه فيعمم المقيد أو يقيد العام، فينبغي حقيقة التنبه للكلام. سائل يقول في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة ما نوع الإضافة؟ ذكر ابن كثير قال أن رب العزة أن الرب هنا بمعنى ذي أي صاحب العزة، فالعزة إذا كان المقصود بها صفة ومن صفات الله العزة فهو بالاتفاق أن بمعنى صاحب العزة أي أنه موصوف بصفة العزة، وإذا كان المقصود بالعزة القوة التي تكون في المخلوقين فهو خالقها وهو ربها، لأن ما في المخلوقين من قوة إلا وهي من الله، فالقوة التي تكون في المخلوقين هي مخلوقة لله عز وجل، والعزة التي تكون في الأعزاء من المخلوقين فهي مخلوقة، والعزة المتصف بها الله عز وجل هي صفة من صفات الله عز وجل. بارك الله فيكم. سائل يقول ذكرتم أن نصوص الصفات من المحكم، هل المراد المعنى فقط أم المعنى والكيفية؟ سبق الكلام في الكيفية وأنه لا اطلاع للمخلوقين عليها، وأما من جهة المعاني فهي بينة، ولهذا في البحث عن الكيفية ليس من العلم الذي يطلب حتى يوصف أنه محكم أو متشابه، لأن العلم الذي يطلب على قسمين، منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فالمحكم يتبع والمتشابه يسند إلى عالمه. وأما باب الكيفية فهو ليس من العلم الذي يطلب حتى يقال أنه محكم أو متشابه، فهو في علم الله علم محكم يعلمه الله، وأما بالنسبة لنا فهو معدوم، معدوم ليس بموجود حتى ينظر فيه، نحن لا نعلمه، معدوم لنا وليس معدوم يعني العدم المطلق، فيعني معدوم لنا. وأما القول بأن الكيفية معدومة فليس هذا بصحيح، وإنما الكيفية لها حقيقة، ولهذا قال شيخ الإسلام في قول مالك والكيف مجهول، قال لم يقل الكيف معدوم، لم يقل الكيف معدوم أي من جهة الإطلاق، أما بالنسبة لنا فهذا علم لا نعلمه ولم نطلع عليه. سائل يقول: هل يقال نتبرك بالأشياء التي تبرك بها الصحابة وما لم يتبركوا به لا يجوز التبرك به؟ نريد الضابط في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. العبرة بالأدلة، ما دل الدليل على التبرك به يتبرك به، وأما الصحابة فإذا أجمعوا على أمر فإجماعهم حجة، إجماعهم حجة، وأما إذا ثبت عن أفرادهم فإنه ليست هناك حجة إلا في الإجماع بعد النص، ولكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المنزلة في العلم والمكانة ما هو معلوم عند أهل العلم إذا اشتبهت المسائل، فلا شك أن قول الصحابة أفضل من قول غيرهم، ولهذا كان الإمام أحمد يأخذ بأقوال الصحابة ويقدمها على الاجتهاد في المسائل التي يعني تكلم فيها المتأخرون. سائل يقول في قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة، هل هناك فرق بين الجن والشياطين؟ الشياطين لفظ أعم من الجن، لأن الشياطين قد يكونون من الإنس وقد يكونون من الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فالشياطين أعم، الشياطين من الإنس ومن الجن، فمن الجن شياطين، ومن الجن من هو من المؤمن، والشيطان هو كل من خرج عن دين الله عز وجل، لأن مادة شطن بمعنى خرج، فكل شيطان هو خارج عن الدين من الإنس والجن، فقد يكون في الجن يعني شياطين، وقد يكون الشياطين في غيرهم، وفي الجن من هو من المؤمنين الذين لا يصفون بهذا الوصف، كما أن في الإنس من هم من المؤمنين الذين يصفون بهذا الوصف، وإنما من خرج عن دين الله من الجن والإنس فهذا يقال إذا بلغ هذه المرتبة في الخروج عن الدين أنه شيطان، وقد يكون عاصيا. نعم. تفسير الكرسي بالعلم أو الملك أو العرش، هل هو تفسير صحيح؟ أما تفسيره بالملك فلم يثبت عن السلف، وأما تفسير الكرسي بالعلم فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الصحيح الثابت الذي ذكره أهل العلم والمحققون أنه لم يثبت عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بالعلم، وإنما نقل ووجد في كتب التفسير ولا يثبت، وإنما الثابت عنه أنه فسر الكرسي بموضع القدمين، لكن ينبغي التنبه إلى أن تفسير الكرسي بالعلم هو من جهة اللغة، ذكر العلماء أن الكرسي يطلق على العلم، يطلق على العلم لأن الكرسي هو ما يعتمد عليه والعلم يعتمد عليه، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يقال كراسي الملوك، يعني وهي المعاهد التي أعدها الملوك، وكذلك يقال للكراسة الآن كراسة، لأنها يعني موطن العلم ومكان العلم التي يدون فيها العلم، فمن معاني الكرسي في اللغة العلم، لكن السياق هنا دل على أن الكرسي المقصود به هو موضع القدمين لله عز وجل، وعلى هذا حتى لو قيل أن التفسير تفسير الكرسي بالعلم أنه مما نقل عن السلف ليس هذا من التأويل، لأنه هذا تفسير لللفظي بما هو معروف به في لغة العرب، لكن كما سبق أن ذكرنا أن دلالة السياق هي التي تحكم أحد أنواع الدلالات، لأن الدلالة في اللغة واسعة، فإذا جاء السياق فإنه يقيد الدلالة بمعنى معين. سائل يقول: جاء في القرآن أن الله عز وجل يطلق على ما يقوله المشركون في باب الأخبار بأنه إفك، وما يزعمون في باب الشرائع يطلق عليه بأنه كذب، هل هناك فرق؟ أولا قبل أن تقرر هذه المسائل لابد من التتبع والسبر لما يقال، لأنه يخشى الإنسان يقرر شيئا ثم تأتي النصوص بخلاف ما قرر، فإذا كان هناك سبر تتبع صحيح لهذا فعند ذلك يقال بالتفريق. وإن كان الكذب يعني هو أشد الإفك وأشد من الكذب، ويعني الكذب هو أشد من الزعم، فالزعم هو نسبة الشيء نسبة العلم مع تردد، والكذب يعلم أنه كاذب، والأفاك هو الذي بلغ درجة في الكذب، ولهذا الكذب هو شدة الإفك، الإفك هو شدة الكذب، الإفك هو شدة الكذب. نعم. السائل يقول: ما جاء في باب الأخبار أطلق عليه بأنه إفك، لكن في قوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا مما يدل أيضا إطلاق الكذب، مما يدل على إطلاق الكذب على باب الأخبار، ولهذا أقول أنه ينبغي عدم الاستعجال في تقرير يعني هذه المسائل، لأن بعض الناس قد ينظر إلى مواطن من كتاب الله فيقرر شيئا، لكن إذا تتبع المواطن الأخرى يجد أن ما يقرر وما يقعد له قد ينخرم. يقول أيضا: هل صحيح أن كل نص في الإثبات يدل على التنزيه وكل نص على التنزيه يدل على الإثبات؟ كل أعد. يقول: هل صحيح أن كل نص في الإثبات يدل على التنزيه وكل نص في التنزيه يدل على الإثبات؟ نعم، هذا ذكره الشيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص، وأن إثبات المحامد لله عز وجل تدل على تنزه الله عز وجل عن نقص، لأن كل صفة حمد تثبت الله عز وجل فهي تدل على تنزهه عن صفة النقص، وكل صفة نقص فإنها متضمنة لصفة كمال تثبت لله عز وجل، فإذا نفينا عن الله السنة والنوم تضمن إثبات كمال الحياة، وإذا نفينا عن الله عز وجل العجز تضمن إثبات كمال القدرة، وهكذا. سائل يقول: إذا كانت أسماء الله تعالى لها الكمال المطلق فما هو الكمال الجديد الذي يستفاد من اقتران بعض الأسماء ببعضها؟ يعني أنا أريد للطلاب العلم أن يتنبهوا للكلام وللإطلاقات. أولا، لا نزاع أن كل اسم من أسماء الله عز وجل له الدلالة الكاملة المطلقة التي ليس فوقها دلالة من جهة هذا اللفظ، ولهذا قال ابن القيم أن اسماء الله عز وجل لا يمكن أن تفسر بمفردات من هذه اللغة ولا من غيرها بمفردة تدل على ما دل عليه هذا الاسم، لأنها حسنى، والحسنى هي أحسن الأسماء، فليس لها مرادف، ليس لها مرادف، هذا دل على دلالتها الكاملة المطلقة. لكن إذا اقترن هذا الاسم باسم آخر فلا شك أن اقتران أحد الاسمين بالآخر فهناك دلالة يعني فوق دلالة الاسم في حال الانفراد، وهذا مرجعه إلى التنبه إلى دلالة الانفراد وإلى دلالة الاقتران، دلالة الانفراد ودلالة، ففي دلالة الانفراد ليس هناك أدل على الكمال من هذا الاسم، لكن عند الاقتران قد يدل الاسم الآخر مع هذا الاسم مثل ما ذكرنا يعني في هذه الأسماء المقترنة أن لها دلالة فوق دلالة كل اسم في حال الانفراد. سائل يقول: جاء في الحديث تفسير الإثبات بالنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: هو الأول فليس قبله شيء الحديث، ومعلوم من قواعد الأسماء والصفات أن يفسر النفي بالإثبات، فما سبب مخالفة الحديث لهذه القاعدة؟ أولا، ينبغي أن يعرف في معرفة الحد والتعريف أن التعريف يعني على عدة أنواع، إما أن يفسر الشيء بوصفه مثل أن تقول الإيمان هو الأعمال الصالحة، أو تقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فهذا تفسير الشيء بوصفه وببعض أجزائه، وقد تقول الإيمان هو ضد الكفر، فالتعريف إما يكون بوصف الشيء المسمى بهذا الاسم وإما بذكر ضده، ولهذا يقولون وبضدها تتميز الأشياء، فأحيانا قد يفسر الشيء تقول مثلا العليم هو المتنزه عن الجهل، فأنت هنا عرفت الاسم لكن عرفته ببيان ضده، فالتعريفات تتنوع، ولهذا تجدون أن بعض العلماء يعني يفسر أحيانا الأسماء أو بعض الحقائق بوصفها ثم يقول وهو ضد كذا، بل أيضا في كلام الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، فالصمد له معنى وهو الذي لا جوف له، ثم جاء في زيادة التفسير هذا المعنى أنه لم يلد ولم يولد بنفي النقص عن الله عز وجل. سائل يقول هل يدخل في قوله تعالى وما ينزل من السماء نزول الرب سبحانه كما أخبر بأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ بلا شك، فإن الله عز وجل عليم بنزوله ومتى نزوله، ولهذا أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكذلك ينزل للفصل بين الخلائق في يوم القيامة، والله عز وجل عليم بنزوله وبكل ما يحصل مع النزول من مغفرة الله عز وجل واستجابته لعباده. يقول هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم الباطن الذي ليس دونه شيء أي لا يخفى عليه شيء؟ قال بعض المفسرين أنه باطن بالأمور ببواطن الأمور فلا يخفى عليه شيء. يقول هل يجوز إطلاق أحد هذه الأسماء الأربعة يعني الأول والآخر والظاهر والباطن، إطلاق أحد هذه الأسماء دون الآخر؟ أولى أن يطلق أحد الأسمين مع الآخر، يقال الأول والآخر والظاهر والباطن، فلا بأس أن يقال الأول والآخر، لكن لا يقال الأول، قال الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي التعبيد حتى في التعبيد يقال عبد الأول والآخر، عبد الظاهر والباطن، لأنه إذا لم يرد في كما قال أهل العلم إفراد أحد الاسمين عن الآخر، قال بعض أهل العلم فإفراد أحد الاسمين عن الآخر كحذف بعض أحرف الاسم، لأنه إذا ورد في سياق مقترن بالآخر فدل على يعني كمال، وأنه لم يرد إلا في هذا السياق فكيف نفيده في موته، فيقال عبد الأول والآخر أو عبد الظاهر والباطن. سائل يقول ذكرتم أن كل من أسماء الله والحي والقيوم يدل على نوع من التوحيد، هل يمكن أن يدل كل اسم على جميع الأنواع؟ نعم، إذا نظرنا إلى أنواع الدلالات تضمن والالتزام فنعم، توحيد العبادة يتضمن يعني توحيد الربوبية، لأنه من عبد الله فإن هذا متضمن لإقراره بالربوبية، وكذلك الأسماء والصفات، فإذا نظرنا إلى هذه الدلالات، لأن الدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة وهو دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة تضمن وهو دلالة اللفظ على جزء من المعنى، ودلالة التزام وهي دلالة اللفظ على أمر لازم له لا يدل عليه اللفظ لكنه يستلزمه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.